فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آيات الكتاب المبين قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيسين ميم تلك آيات الكتاب المبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يعد إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الموكل والعزيز الرحيم. صدق الله العظيم.